هل يجوز عند الأعداء إلقاء بعض الضروط لقصد فائدة الناس وتفسيرهم وتفسيرهم؟ نعم، إذا دار قوما تعديهم من ميت الله، إذا نصحهم وأغاثرهم يذكرهم بالله ويصبرهم ويعزيهم ويذكرهم أن الدنيا زائلة والموت حق والرجل الصور والاحتفال إلى غير هذا حق. ممكن على القبر يعني هذا؟ أنا قبره في بيت أي مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.